قالت الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز إن مدير مركز حقوق الإنسان لجمعية المتدينين المسيحيين في كوريا الجنوبية شن مظاهرة أمام مبنى الحكومة العاملة في سيول يوم الثاني من هذا الشهر مطالبا بحماية حقوق المواطنات المختطفات مثل إعلان أحوالهن والسماح بمقابلتهن مع أفراد عائلاتهن. هذا ونظمت أكثر من 30 منظمة في كوريا الجنوبية بما فيها مركز حقوق الإنسان لجمعية المتدينين المسيحيين ولجنة التوحيد لحركة المحامين من أجل المجتمع الديمقراطي. نظمت المجلس التدبيري لضمان حقوق الإنسان لمواطنات الشمال يوم 23 من يوليو الماضي.